الاخوان المملكين ما غلبونا الا بالماده. فالان ظهرت الحقيقه وما قد يلاه ماذا من فضل الله. ونحن نقول ايضا لاصحاب هذه الجمعيات لا اقول غلبونا فليس لهم اثر، لكن اقول ما استمالوا ضعاف الانفس الا في الناس، ضعاف الانفس الذين لا يؤمنون بالقدر. وايضا لا يؤمنون بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بحمد الله اهل السنة يغذلون المجتمع غربالة. شيخ ربيع: لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. شيخ ربيع في ارض الحرمين ونجد نعم بحمد الله يغذل الجزئين غربلة ويبين ما هم عليه